إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. سبب إصرار الأديب كامل كيلاني على الكتابة للأطفال باللغة العربية الفصحى. الأجواء التي نشأ فيها الطفل كامل كيلاني المولود في عام 1897 أهلته لينهل من مختلف ألوان الأدب ودروبه، فالسنوات الأولى من حياته ساقت له بتلك المربية اليونانية التي كانت تثقل وجدانه بعشرات الأساطير التي تمتلئ بها الثقافة اليونانية، ثم تتلاقى تلك الأساطير مع قراءته لقصة عنترة بن شداد وحكايات أبي زيد الهلالي مع الزناتي خليفة، ناهيك عن دراسته الجامعية للأدب الإنجليزي والفرنسي والإيطالي قبل أن يستغل وظيفته كمصحح لغوي بوزارة الأوقاف في معرفة كل الأساليب اللغوية المستحسنة في الكتابة. وكان لهذه الجملة تأثيرها على شخصية الأديب كامل كيلاني: إذا أردتم أن تسيطروا على تلك البلاد فعليكم بالقضاء على اللغة العربية في أهلها. ربما كانت تلك الكلمات التي سمعها الأديب الشاب كامل كيلاني من اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني هي سبب إصراره على الكتابة للأطفال باللغة العربية الفصحى. فكانت أول قصص بعنوان تاجر بغداد التي اقتبسها من تراث ألف ليلة وليلة، بل وطالب إدارة دار المعارف بتدعيم الرواية بصور كاريكاتورية تساعد الأطفال على فهم أحداث الرواية. ولم يكتفي كيلاني بكونه مؤسس أدب الأطفال في مصر، بل قرر أن يترجم بعض القصص الأجنبية الشهيرة. فها هي حدوتة عقلة الإصبع تخرج إلى النور بعد أن ترجمها للعربية، ثم أعاد ترجمتها مرة أخرى إلى الإنجليزية بعد أن أضفى عليها لمحات زادتها رونقا وجمالا. وتم ترجمة مؤلفاته للروسية والصينية والألمانية والفرنسية، وقرر أن يطور حواره مع الأطفال ليكون أول من يخاطبهم عبر أثير الإذاعة، سواء من خلال تحويل قصصه إلى مسلسلات إذاعية أو حكايات جديدة يكتبها لتكون البداية لركن الأطفال بالإذاعة. وقد كرمته الدولة بالعديد من شهادات التقدير، إلا أن التكريم الأوفى كان تخصيص جائزة باسمه لكل من صار على دربه وأثرى أدب الطفل بمؤلف يغذي العقل ويرقي الذوق ويمس الوجدان. ورحل رائد أدب الطفل كامل كيلاني عن دنيانا في 9 أكتوبر من عام 1959. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.